ربي لبليني بي عندك انتي ما ينشف الحب العريض واللي فيه كيف الجيب وبوك بلد الحديد والمريض اللي طحن الجيب تردو كيبيض والتنفيذ مع البيري بي يعتك عطاني خي واللي عملته لقيتك فوق كي هو بي مزيد لمدكش مدخل في البي في شفنا المميز والترويض للطحن وخو شكون اللي خليلي عندي ميلي فيلي نجيب فلوس يتيح لقدرته فالعيشة منتي تعيش بلاش نوسع في بيلي عالبوهيلي اللي ناقصينو دروس وين المفر من اللي يمروني كثنية فلاش حبوا يشيلوني من جدوني كرهوا لي لوني واللي عملته ما تنساش حبوا يهزوني فوتكم فكروني حاولوا تلعبوني والقديم ما نسيناش عرقي كمروني زيدوا كمروني برجلة عرفوني عصبة لي كل اللحنش هاو يسوني تليفوني قول لهم هوني كان الرجلة ما توفيش راسة بالولعمل اللي تحب الزبور بدنا تشل على الأقل مرازي ناسي راح يصف حالي يحشي فيه كيف أحمد سطور قاموا بل عندي محل فيه نواسي بلاد الفوسي قريت دروسي نيك اللوسي بعثولي اللوسي طيحت زروسي نقولي كرازي عندي في كرارسي ستيلو بارد روسي كروا عيشتهم خاطر ننجح ولي نحبو جي غصة شدتهم قولوا برو خرتها تاو جي ديما نفرتهم حب نتوفى كيما بي اجي برا جيب عشيك ولا هارك حصلي عني بي مخك والديك خاطر لي كيفك في البهام بليد شكون اللي عماك وشكون اللي قالك هبط لينو جديد انتي اللي ذرك اللي غرك اللي حكيتو ما يفيد مش بالعاني ربي اعطاني وانتي يا خفي مكره اللي صار واللي حار نقم على خوه صرف لي عندي الكل بدني مش نحكي مصروف حبوا المدار والتحان وراكم خلفتوه العصبة خليني كل حالة ويبكي عالظروف اللي قال الحق صدق وماتوا في الكام بيعبوه شكون اللي شلاقوا فيت انا وشيطاني بالكفوف مخي انتك انتي حجدق وبالعرق ربحوه وبالعرق ميكو خلوه جري والحم وصربة تروف كروني خاي خاطر تعب فقر وما عفتوش مع راسي زي ستيلو كاتب هكا ما كروش حبوا المدك لي عالفة ومرق تبارك كيف علوش حبوك منايك توا تنكم بعد ما عندوش حب نقول لكم راكم خارين فيه وما فهمتوش شكون اللي وصلكم باش تراخوا صابون تحت الدوش انا وقفلكم للي نموت ولساني ما نمدوش واحلين وما نفدوش ما خديناش وما نعطوش